حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم غريب القرآن. هذا البرنامج الذي يتناول ألفاظا من القرآن الكريم يحسن بيان معانيها ويسلط عليها الضوء ويستشهد عليها بشيء مما قالته العرب. الباء والدال والعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي ما كنت أولهم، معناها بدءا من الرسل. قال الأحوص: فخرت فانتمت فقلت انظريني، ليس جهل أتيته ببديعي. باب الباء والدال واللام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن عرفة: التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل شيء مكان آخر. قال أبو النجم العجلي: جعل الأمير بالأمير المبدلي. قال الأزهري: وتبديلها تسيير جبالها وتفجير بحارها وكونها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتبديل السماوات انتثار كواكبها وانفطارها وتكوير شمسها وخسوف قمرها. الباء والدال والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال الشماخ: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء، أي ظهر. الباء والراء والهمزة. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: إلى بارئكم. قال: خالقكم. أما سمعت قول تبع: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم. الباء والراء والجيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال ابن عرفة: البرج البناء العالي. وقال الأخطل: كأنها برج رومي يشيده، لز بجص وآجر وأحجار، يصف ناقة شبهها بالبرج في صلابتها وقوتها. وقوله لز يريد ألصق، ويقال لز الشيء بالشيء قرن به وألصق فالتز به. والجص بكسر الجيم وفتحها معروف، وهو هذا الذي يطلى به. الباء والراء والحاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي لن نزال. قال أوس بن حجر: فما برحت خيل تثوب وتدعي، ويلحق منها لاحق وتقطع، أي فما زالت. الباء والراء والدال. قال الله تعالى في سورة النبأ: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا أي نوما، يقال منع البرد البرد. وأنشد العرجي: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاحا ولا بردا. والنقاخ الماء، والهمزة والميم المضعفة. قال الله تعالى في سورة الطور: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أي بل يقولون، وليست برد استفهام. قال الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. لم يستفهم، إنما أوجب أنه رأى بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. الهمزة والميم والتاء. قال الله تعالى في سورة طه: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أي لا ربا ولا وطأ، أي لا ارتفاع ولا هبوط. يقال مد حبله حتى ما ترك فيه أمتا، أي استرخاء. وملأ سقاءه حتى ما ترك فيه أمتا، أي انثناء. وقال يزيد بن ضبة: لها صورة كالشمس أشرق ضوءها، منعمة بيضاء ليس بها أمت. وقال العجاج: ما في انجذاب سيره من أمتي. الهمزة والميم والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، أي يهمون بك ويتوامرون فيك ويتشاورون فيك ويرتؤون. قال النمر ابن تولب: أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر. وقال ربيعة بن جشم النمري: أحار ابن عمرو كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتمر. ما يأتمر ما يرى لنفسه فيرى أنه رشد، فربما كان هلاكه في ذلك. هكذا قال أبو عبيدة. وقد أفاض الناس في الرد عليه، فقال ابن قتيبة: هذا غلط، بين لمن تدبر، ومضادة للمعنى. كيف يعدو على المرء ما شاور فيه؟ والمشاورة بركة وخير، وإنما أراد يعدو عليه ما هم به للناس من الشر. ومثله قولهم: من حفر حفرة وقع فيها. وقوله إن الملأ يأتمرون، أي يهمون بك، يدلك على ذلك قول النمر ابن تولب: اعلما أن كل مؤتمر مخطئ في الرأي أحيانا، فإذا لم يصب رشدا كان بعض اللوم ثنيانا. يعني أن كل من ركب هواه وفعل ما فعل بغير مشاورة فلا بد من أن يخطئ أحيانا، فإذا لم يصب رشدا لامه الناس مرتين: مرة لركوبه الأمر بغير مشاورة، ومرة لغلطه. ومما يدلك على ذلك أيضا قوله عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف. لم يرد تشاوروا، وإنما أراد هموا به واعتزموا عليه. وقالوا في تفسيره: هو ألا تضر المرأة بزوجها، ولا الزوج بالمرأة. ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة لكان أولى به أن يقول: إن الملأ يتآمرون فيك، أي يستأمر بعضهم بعضا. وقال تعالى في سورة الكهف: قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي داهية نكرا عظيما. وفي آية أخرى: شيئا إدا. قال: لقد لقي الأقران مني نكرا، داهية دهياء إدا إمرا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: هو من عند الله. أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ قال الكميت بن زيد في مطلع قصيدة بائية من الهاشميات: أن ومن أين آبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب. الهمزة والنون والياء. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، أي إدراكه وبلوغه، ويقال أن لك أن تفعل يأنى أنين، والاسم إنين، وأنا أبلغ أدرك. قال عمرو بن حسان من أبيات ذكر فيها الملوك من المناذرة والأكاسرة: تمخضت المنون له بيوم، أنا ولكل حاملة تمام. وقال تعالى في سورة آل عمران: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي ساعات الليل، واحدها إني، تقديره حسي والجميع أحساء. وقال المتنخل الهذلي وهو أبو أثيلة: حلو ومر كعطف القدح مرته، في كل إني قضاه الليل ينتعل. وأبو أثيلة هو مالك بن عمر ابن عثمان ابن سويد من بني لحيان ابن هذيل، والبيت من قصيدة يرثي بها ابنه أثيلة. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: حميم آن. قال: الآن الذي انتهى طبخه وحره. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول نابغة بني ذبيان: ويخصب لحية غدرت وخانت بأحمى من نجيع الجوف آني. الهمزة والواو والباء. قال الله تعالى في سورة سبأ: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوبي معه، أي سبحي، وأصله التأويب في السير، وهو أن تسير النهار كله وتنزل ليلا. قال ابن مقبل: لحقنا بحي أوب السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يحسر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أيها المستمع الكريم، وأرحب بك مع هذا التفسير والبيان لبعض الغريب من آي الكتاب العزيز. مادة الهمزة والواو والهاء. قال الله تعالى في سورة التوبة: إن إبراهيم لأواه حليم، وهو فعال من التأوه، وهو إكثار قولة آه آه خوفا من الله تعالى، ومعناه متضرع شفقا وفرقا وحزنا وخوفا ولزوما لطاعة ربه. وقال المثقب العبدي: إذا ما قمت أرحلها بليل، تأوه آهة الرجل الحزين. الهمزة والواو والياء. قال الله تعالى في سورة السجدة: فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. المأوى مصدر أضيف إليه كإضافة الدار للخلد في قوله: دار الخلد. فالمأوى اسم للمكان الذي يؤوى إليه. وقال الشاعر: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى ماء ويرويني النقيع. الهمزة والياء والدال. قال الله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيد أي ذا القوة، وبعض العرب تقول آدى. قال العجاج: ما إن تبدلت بآدي آدى. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى: يؤيد بنصره من يشاء. قال: يقوي. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول حسان ابن ثابت: برجال لستم أمثالهم، أيدوا جبريل نصرا فنزل. الهمزة والياء والكاف. قال الله تعالى في سورة الحجر: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: أصحاب الأيكة الحرجة من النبع والسدر، وهو الملتف. قال رجل من عبد القيس، وبعضهم يعزوه إلى عنترة: أفمن بكاء حمامة في أيكة يرفض دمعك فوق ظهر المحمل. الهمزة والياء والميم. قال الله تعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام من الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولهن، ويقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم أيضا. قال الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي، وإن كنت أفتى منكم أتأيم. قال الحربي: الأيم التي مات زوجها أو طلقها. ومنه الحديث: تأيمت حفصة من خنيس. قال: والبكر التي لا زوج لها أيم. ومنه الحديث: تطول أيمة إحداكن، فهذا في البكر خاصة. قال: والرجل إذا لم تكن له امرأة أيم أيضا. وقال أبو عبيدة: رجل أيم وامرأة أيم. وإنما قيل للمرأة أيم ولم يقل أيمة، لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء، فهو كالمستعار للرجال. ويقال أيم بين الأيمة، ويقال الغزو مأيمة، أي يقتل فيه الرجال فتصير نساؤهم أياما. وقد آمت وإمت أنا. قال الشاعر: لقد إمت حتى لامني كل صاحب، رجاء لسلمى أن تأيم كما إمت. الهمزة والياء والنون. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى. وقال الشاعر: أيان تقضي حاجتي أيانا، أما ترى لنجحها إبانا، أي متى خروجها. الباء والهمزة والسين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بعذاب بئيس أي شديد. قال ذو الإصبع العدواني: أأن رأيت بني أبيك مجمحين إليك شوسا، حنقا علي وما ترى لي فيهم أثرا بئيسا. ذو الإصبع العدواني أحد الحكماء الشعراء، والشوس رفع الرأس تكبرا، والتجميح التحديق في النظر بملء الحدقة. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: فأخبرني عن قوله تعالى: البائس الفقير. قال: الذي لا يجد شيئا من شدة الحال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول طرفة: يغشاهم البائس المدقع والضيف وجار مجاور جنوب. قال: أخبرني عن قوله تعالى: بالبأساء والضراء. قال: البأساء الخصب، والضراء الجدب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول زيد بن عمرو: إن الإله عزيز واسع حكم، بكفه الضر والبأساء والنعم. الباء والحاء والراء: ألا أمرنا مترفيها؟ قال: سلطنا. أما سمعت قول لبيد: إن يغبطوا ييسروا، وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والفقد. الهمزة والميم والميم. قال الله تعالى في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي جماعة، وهو أمة على حدة أي واحد. ويقال: يبعث زيد بن عمرو ابن نفيل أمة وحده. وقال النابغة الذبياني من القصيدة التي يعتذر بها إلى النعمان ابن المنذر عما وشت به بنو قريع في أمة وإمة، ومعناه الدين والاستقامة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. ذو أمة بالضم والكسر، والمعنى الدين والاستقامة. ويقال: لكل جيل أمة. ومنه الحديث: لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها. وفي الحديث: وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، يريد أنهم بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كأمة من المؤمنين، كلمتهم وأيديهم واحدة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ولا نزال في مادة الهمزة والميم والميم، وتمامها بإذن الله في الحلقة التالية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين. تنفيذ: متعب السليمي.